ترى وحي أيها الذين آمنوا اتقوا الله إنما يتقبل الله من المتقين. تحت العمل العبادة صدق وأكبر ويوسكونا المرة وإنما يتقبل الله من المتقين يقص ربه من تعنى ما سيدير في التقوية فالتقوية ظهر إلا مهمة يطار فالتقوية ظهر إلا غسش الشام يعلى من تعنى باش يحسن أغارب إليك شيء صور أنزي خدمة لك سويا هي صحابي يوسى يوسى من بتعصم الزيس نزو تصل ربنا رزقين يوسف وانقطع برحى ذي الأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحبتي في الله نهارا إن شاء الله تعالى اختغرون الساسر هو يهام واتي نفسي بيسا بيسا أتي نفسي نفسي نفسي باش تنسل باش ماذا ترد القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جهت المن يحيوز بصدافه مريقة سدار بيتقوا الله مريقة النبي اتقوا الله مريقة يزو والله الذي لا إله غيره ولا أكون حانثا إن أقسمت إولا صوت الغشق إسرائيل عاد تفز أبجدية الإسلام واثنت السنة إجو مبريد يخسر إسن كم مرة واثنت السنة ولكن إن شاء الله هنسن مرة غنغ الغرض هنسن هنسن تقوى يتنك تقوى الله عز وجل. هذه سنة شوية العلماء اللغة العربية من فسورة علماء اللغة قالوا التقوى جاءت من فعل اتقى يتقي واتقى فلان شيئا إذا جعل بينه وبينه حاجزا اتقى الشيء يعني يقول الأمر هذا جعل الزكيس وخواص كانت أسباني وتدون تشار شوية يقول الحاجز جعل الزكيس خانت المزيغني يقول فريق يقدف ري جارز ذي الحشني بذذي سيوغا رب سبحانه وتعالى يقرن اتقوا الله اتقوا الله اتقف ري جارز ذي ربه لا من الذي يرجى في النوائب هو الله من الذي يرجى في المرض هو الله ويا سخن نتا ودي شصحة نتا ودي شيح جاء نتا وثم اتقف ري جارز من احسنك يجيبنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سئل رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال للسائل هل مشيت في طريق فيه شوك. أبو هريرة نصح به النبي صلى الله عليه وسلم يعيشك النبي أربع سنين يعيشك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة رواية للحديث أكثر ويروان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أبو هريرة قال من شدة تواضعه رضي الله عنه وأرضاه قال لم يسبقني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمرو بن العاص غير أنه كان يكتب ولا أكتب إنه ولا يزاحد يحفظ الحديث من النبي أنش عبد الله بن عمرو بن العاص ما يمين ستة غيتانش هو التاريخ شاء. فلما أحصى علماء مصطلح الحديث نموس تحسبن حيار وأبو هريرة مش حيار وعبد الله بن عمرو بن العاص وفين أبو هريرة يعدد بأكثر من 1000 حديث يعدد كتار من 1000 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يزغس يشري ستهي نسومي قام التقوى رش نحن جنس إن اسمش جنتو يأت قبري تسيس النانم هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال بلى إن سواه. قال فما كنت تصنع إن تغتجل فمثبات قبر الكيس سنانم غادي وكتن الشف شدرك فيه الشوك فيه الحرمل مين تغتجل؟ قال كنت إذا رأيته اتقيته إن استغف مني التوض غي سنانم غد زبوات غشو صغيرة ترقوا الزيت. قال فذاك التقى إن تخذت نومك كان تقوى. أخذ ابن المعتز رحمه الله هذا الكلام الغالي النفيس فصاغه في أبيات فقال رحمه الله خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى واصنع في كماش في طريق شوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ابن المعتز يعني يتشارح عدل هذا أبو هريرة إن سمت عن التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى بعد الذنوب بعد المعاصي بعد المنكرات بعد من خياق الترافع بعد من خياق النبي صلى الله عليه وسلم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى ماذا تبعد للذنوب؟ سمزياني تمقرين حتى نومك عن التقوى واصنع كماش في طريق شوك يحذر ما يرى. إن شجم يجني قال كبرد ديس سنان شمر ميميو في سنان ترك ورزي سنغها ورز المعاصي. زيد لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن شغاك تسع قد السنة لقد تمز ديان تسمي سمي قارس يولي جخان رقوة يولي جخان رقوة ها يولي كتبة بيضة يولي من الجرنش اي وقت وغن في راركع تتصاوها اي وقت وغن بلا ما تستهزاء في الدين بلا ما تستهزاء في الصحابة الخليح وجد الدين زين العلماء كان استوغى الكفر والعياذ بالله هذا شيء اي وقت وغن تتصاوها وغن تعدوا الوقت وها وهو في المين دقت تعدوا الوقت غادي الدين ربي سبحانه وتعالى وهو في المين دقت تعدوا الوقت غادي الملائكة ربي سبحانه وتعالى وهو في المين دقت تعدوا الوقت غادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المين دقت تعدوا الوقت غادي الجنة ها في النار صلى الله عز وجل أن يعيدنا من النار. لا خلي السلام لا والله هذا الاستهزاء يعد من الكفر إن كان الإنسان يعتقد ما يقول ويعلم ما يقول عاقلا راشدا مسلما إلى غير تلك الشروط التي عدها جمهور العلماء. والموضوع ليس موضوعنا من سيدنا أبو هريرة إن سعد المعاصي حسن مكان وهاقوا الخلاصة ما رميت غدن دون أصبات جنة هاقوا التقوى هو بعد المعاصي هو بعد الكعب هو بعد دومين هو بعد إيحان رخم هو بعد يربش هو بعد وانس نزي حرم هو بعد وانس نزي يويا هو بعد وانس خارقة يخويا هو بعد وانس قال ولي دينك هو بعد وانس أن بعد إسرائيل الغيبة النميمة الرغش العقوق جماعة تعماسي مرمو كفن المعاصي صلى الله عز وجل أن يعافيه. ثم كان التقوى التقوى هو الإنسان الذي بعد إلى معاصي رب سبحانه وتعالى ومذا غينا لعلكم تتقون أي يمكن تفهم في رمضان تبعد من المعاصي تبعد من المعاصي الإنسان خد عشر شهاد يوين المعاصي يشوق الدعلم كله بجع يشوق الدعيس يود رمضان سقب النس الشوى يود رمضان سعبية النس الشوى يوامي يمشي صغير جوين مش لنفيا يوسيان صب عليا في رمضان مين هي يصب في رمضان ذيك التقوى تبقل السيدار في وفعة إن شاء الله تعالى لأن رمضان ديجنا المدرسة ديجنا المدرسة واني غياب حن استعذن يواني غير تختم قوي تعوير وستانا أم حضاق ميستد يتعود ولكن مين غير تختم نازم في رمضان شوف أخذ حق رمضان مغنير قول الله رمضان واني كذين تخذ يعدو أبيض غصيد أربي قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يا ابن آدم أو ابن آدم ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة كرنها في القدر السفوش يتراغد ابن آدم بالقارس ابن آدم مش لجنون هذا الجليل مش لجنون هذا الجليل أخذ شهد من دي غذكر مرة زنزل سرغش زنزل رحرام سيورد قماش سخارق مرة ديش شهد يوم القيامة وعلى عملك شهيد فاغتنمني اغتنم هذه اللحظات يعني قارش بروبيتشا الطاعات والقربات فإني لا أعود إلى يوم القيامة قواد الذكر اليوم القيامة ورمضان مجموعة أيام يمضي إلى الله جل وعلا فيستقبله كل رمضانات التي مرت مش تجير فران مش تجير يوسف مش تجير فران الشيخ القبري مش تغذي رمضان موفين واثنين أكثر من نعم يقول النظرية مش تجير فران أقعادي يستقضي القهوة أقعادي أنه غير يستقضي الغماء أقعادي تقضي رحلة مزيدة زيش أقعادي تقل فتنة به مزيدة اقطع هذه الجيرة اقطع يا سبحان الله شحال رمضان خذ ذيك ويبدر والو فيتحصر كل رمضان يسمع هذا الكلام كما قال اهل العلم. اذا التقوى عقد تقوى هو نحفظ رمضان تبقلو غير عصان صدار هو يمسر ماذي فرزي رمضان تدي سيجار تدي سينما لطيف من تجر منوية قجارو يا حرام قالوا يا ذا المعصية قالوا يا سيق في ربي قالوا يا سيق النبي الغندر قال رؤيا زغر كيف نش النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا زغر وسخط موسك في القرآن قال رؤيا زغر عادق الملائكة الزنخ في سخن يا لطيف سمع عطخف يا غيرهن بارا غيرهن شو كمية بجاء ويكمة بكمة نزو يأينا تنينا نزو الأرطالينا هذي فغزرة ماذا نحلي فغسج المسجد يا رب اسمع عن البلية يا خين سرمن يا رب يا رب اسمع عن البلية يا خين سرمن وفقه نتندان يا رب يا رب هذه فقصة المسجد السيني ويقيم ها نجلس لك وشيك يخلني داري ثموان ما يميه ظل معصية بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشوف وضع غير الحس نص على أنها كبيرة من الكبائر قالوا ديجنا الكبيرة ذي الكبائر غارشان الدليل نفسه ورغمني وها نحن أمة الدليل ولا كلام بغير دليل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة قال سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر ثلاث الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس الكبائر ثلاثة نهديك تا بين الأحاديث من هنا تنص ولك استورختنا يجند الحديث من عنه الشرك بالله هو السنين عقوق الوالدين ابن الميت جمال أكل بباز ديماز ابن الميت بقتواص بباز ديماز ابن الميت جحيط طاوين دي بباز ديماز ابن الميت ويتريح بباز ديماز خشها شهرين عام عامين نزل عبغة رعيدة من سامج موجع ومارس انت العلماء ذي العقوق بل ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه انش من الملائكة اسواس في زارة بباس ذي العقوق اتزمني طغطوه من ذي الاحتيار هو هو السرطة من تعنى انش وقتل النفس والنغي ينغني في النفس كبيرة من الكبائر اني تيجي حكم يمار ذي عقرية مار مش ذي خبر مدسر عقرنون ذي عقرية قال رومين اقمل له وجوف يا اخواتي بوز الجمعة ما وهمل لا ما ينقمل لا مادام ينق يصفى بمس ينق كبيرة من الكبائر ها حتى قال اجن العالم الالماني ارم يدور نهارا ان كسيز كل ايمان وان كسيز زيد دين الماء انش كل سيجارة يدخنها المدخن مسمار يدقه في نعشه كور قالوا يكمله ونكمل ذا مسمع الشيخ يدير محمر نس يعني يحكم نس الإعدام سالموت البطيء يكون هاقية التشوي الله عز وجل أن يعافي المسلمين اللهم أمين عسس الأذن إن شاء الله تعالى لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 20 ياش مش حال الحمد لله رب العالمين نعود إن شاء الله تعالى نغم تقوى أقم فهميت من تعنى وهو أن رب سبحانه وتعالى قارن أخصتين في رمضان ونتغيث جنشا المعصية أرسي تعيش خواق رمضان خميت غيب فغذين هان رعي أضيف فغاس القرثي وذين الله تعالى ويزعن بخل معاصي من معنى يخني تقوى ما تستدمني وهني تقوى يزين غير السابي ما تمن زريك حانت حتي تنصبر ما تقن غاس الدومون غما ذريبة تدناوية ما تمن زا لسوبر ميركاد وارحا خسن وزوع ماني ما مش تقن جيت تقوى يغاني ماني استدغنوية هنا يعلمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تعليما دقيقا لمن أراد أن يتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه استقسم ما التقوى الكلام سننت مرة ولكن الشر الصوت شوي لعل في ذات بعض يسيق البركة. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما التقوى؟ قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن شاء يلتمغى غرب استحضار عيات أسرين عما صدي عصصي ذاتي غاب يسيرين دار بعيا على الأقل ويجرئبو خل معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. قد يخطئ ولكن لا يتعمد الخطا. التصميم ولا قارش فهمت المقرب القارش وقال كل ابن ادم خطا او استفران ماشي قارش فغض ذات عور الخاس النبي ان كل ابن ادم خطا يعني قد يغر قد تغره نفسه قد يغره الشيطان قد يغره الهوى قد يوضد الغلط وتيف فغض صبح يعور الخاس ايش الدابيه الا انت غير عايزنا يفقد يرغم ذكر المسألة نحنسها ونيتا كانت خطأ لا يا أخي والله ليس بخطأ ونيتا وإنما ونيتا تعمد أن يعصي الله عز وجل لذلك حتى بشأن أنصححوها المفهوم حتى أبونا آدم عليه السلام من خسينا سراب من خسينا سراب وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ذلك ولم نجد له عزما أي أنه لم يعزم أن يعصي الله عز وجل يعني ويقن به الطور في المعصية آدم ويقصد هو يعصى مين مين لأن يزد إبليس جوم وما طيب ترك مارات فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ذي عمان النظرية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أقش نصح كمني ويسقر إبليس يخلع. لذلك رب سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بجهالة يجان معصية ولكن عن جهل ومقر كل ابن آدم خطا أما ابن ابن يكسر مغاف يهو غشكامبا يكسر مغاف يهو غركات يشتخسور النس ومن بعد هذا الشيء يقول الله غفور رحيم وانا مش قش هذه العقب عاون قصي ضرب وحرق وجنتها قي حرق جنتي حرق جهنم قصي ضرب بمن يفقى وأن عذابي هو العذاب الشديد يقبل النس من ذنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد تحكيس غفور رحيم مش شديد العقاب باش من هذا الموعد يحكوه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المشغارة وإذا عبعية بن سريم إيرش على يقين على أنه لن تعزم على معصية احتمل خفيف التوبة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يا رب أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة قال المفسرون كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم قال أهل التفسير صغيرة من الصغائر ذكروا الله وسنبوا يحني يحني وسنبون بين الشعفين وسنبون وإن مغفور رحيم وغرم غرم حد حيش غش السالغ يخسنين لا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا كبيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم أحبتي في الله، علي بن أبي طالب نشم جسد قمد وزعم البخل معاصي، الخوف من الجليل دم سوى يخسر كيريا ذكري الخوف ذي الله تعالى. ثم كان الخوف ذي الله تعالى الخوف ألا وهو ما تسند على أن صغار بر قصد ذيك أتسند لك ورسولت ذي صغار بزه الطول أتسند الله تستشعر معية الله جل وعلا أتستشعر بالمعية الله تعالى بالله عليكم. ألا وانت الدين غير خذوا تشريش مثال واقعي رحوا بالله عليكم إني تيه شنجن خنشين سواء للنظانة كني وذنيتا اجينا نغنين نكاتي وشغ اصلحنا وفي غنين اكباركين غيجن خفوسي جن خزرما واني خفوسي مارا من غن بيصبح اطي عما ما يميا ما غيك مرشها هذا انا اكشن حس بريما يواني ازرما في تاريخ من انت قوي حريا ما يميا غون كانشها كارسي ديها اتخد صد لابد ما رواح تصدر رسل تسعود الحديث بالله عليكم أنشدكم الله أستحلفكم بالله إني تيا ممش غنير يا ديودا نمن الشير كوانا كينر تخيلا غاس الواردين أنه واجب وعفو خفير ممش غنير بالله عليكم يش مروا أنه تغيق قانت سلام ومسن في قارك وموش واجب ومس ما يميع لأن مش سنة السلام نخس خس قتياري خس بريمة خس رخرات. لذلك ما هو غريب القرآن وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غير اثنين من الملائكة قتار رقيب وعتيد. نعم الخوف من الجليل، الخوف من الجليل بالله عليكم. زي تغسم إن شاء الله تعالى بس وخام الطويلة أرقى العشرة الله يفتح عليك اسمك خديس الدنيا كذوبلي واخا معلش. الجن يصدق إبراهيم بن أدهم الإمام العابد الزاهد التقي الورع سيد السلف الصالح سيد التابعين إبراهيم بن أدهم يصدق سوانتا إن أقنشت قغل معاصي الطاس قل لي في نفسي قولا بليغا لعلها تصعد إني يشن حشت بشر أفرين أخواي أفرنا شوق المعاصي على أشدها ما تسمش كيت المعاصينا كيت أفريون كيت أفريون لا إله إلا الله. هذه اللي جندي تلفزيون هذه اللي جندي الزنقة هذه اللي تقعد الشيء نقسي في السنة الطويل ليرس وشا جمع دوها من السنة. قال عليك بخمسة أشياء لا تضرك المعصية بعدها إن سقش شيء خمسة مسرية كيت شرح لتعصي هاي وارحو كيو كسيت نتزاية أنا خمسة يا مسلم مش أنا حن عصمارة نشكني ويل يل خمسة يا خيالنا تواني إن إبراهيم بن أدهم خمسة أنت مسلم إذا أنت نجي مش أنا حن عصا شا قوات تسقعها في ذاك شا خزت وحدك يل مين عنك إن هذه الأولى يا إما أو ثم زوان إن اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه ثم عصيه روح رجوم مش أنا واشيت ويري ذي استدار بتعصي تهون يل تهون تهون ماني غن أحمد ماني وغن غتوير الثضار بدين الإيمان ماني دي كوزينة ها ماني تبي الله يحلل الجبرية ذو قيضون أحفار تبي تبندر ماشي تغكر ما تهون ما تكسح اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه ذم عصي روح رج من شنوش توير إلى الثضار بيت عصي من السنة. قال وكيف ذلك يا إمام والأرض أرضه والملك ملكه ما مش غقر سموه النس مرة إجنوان النس مرة اللي كون يكمل النس ها يتوارى كل شيء لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى من السر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من السن قال أفيليق بك أن تعصيه وهو ينظر إليك يا وجه شو مخك وشكور الجنسين غادي يحمس دواني تيتسان بالله عليكم كل الجنسين نشكنيو تمغارين كين غي جندانيتا انا كيف نغلكم شان وانيتا ان سوى وجه شو مخك فعصرت ربي خسن ذي لي خزاد ذيك اتو ما تينو خان تصغى الادارة كنا نغ كاميرا وها كاميرا وتيكين يكي تبريد مكتغر وما منشين هذي مهدي وقدي دور تشار وشان تذكرهم تخقي بمارة ندخل ما تسرغني شنو يتنهزي قرص يتشمد قال كاميرا موت ويريدني بالله عليكم ربي سبحانه وتعالى يخزاد زينر ولا سنكي حساب يخزرتني لنا ذيك الشداد والله اشتوى يخزي جندعب وغاسبومة بنادم هل يلي كمة تدي سبب في الجواني وعروة تدي سبب تمزيد في الجواني وعروة انت لي زاج انت فين ضاد وضارت يحد ما يمي غفرد يوس الحير هو القسم غضي زاك مير هو بابا غضي زاك مير قبل وغس ورخ ضاي لك مير الله أكبر يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله سبحان ذي البشر الجين رب البشر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فانت دودان الجينوني دحرقني ودان ما تجيشن يجنس دريت وسطو غابر نعطه ومثل الله يديك مين يديا تجيشن يجنس دريت وسطو غابر ربي مطلع ربي توارع من اللي غفار ذي بنادم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك من الشقة من الشقة بنادم قال ايه سيدار بلام قرن ايه سيدار بلام قرن ومش اشكلام زيان سيدار بلام قرن مش اشكلام زيان فيا صغيرا خف من الكبير او نيام زيان قدو نيام قران قبل اللي هدات وها وما سام زيان تقدو ما سام قران نغلا بواما لا فكيف بالانسان الضعيف الفقير البائس المحتاج الى رحمة ربه ويتكد ربي سبحانه وتعالى وهو الذي امره بين الكاف والنون كن فيكون انسان مقيم على معصية انسان يزني واذا تغير من الله ترق وربت يقم للنخل معصية الله اكبر ومن مات على حال بعث عليه من مات على حال بعث عليه صلى الله عز وجل ان يعافينا اللهم امين ان سور النساء الثانية يا امام او الوسنين انك اخرج من ارضه ثم عصر المزوات الناس رحمن واجي تويريا تعصي وسنين انك تخذف مهنس وش العصي تهون ياك تهون انك تخذف مهنس اذا ما لغنى او الجنة قلدوا الناس اذا الله الأرض أرضه والملك ملكه قال وكيف ذلك يا إمام والأرض أرضه والملك ملكه تقول شنس رب سبحانه وتعالى ممش غجر شفر ذه مهنس بالله عليكم أضرب لكم مثلا أقرب به الأفهام شنس زيوم غتد أخوة تد أخوة يكشتهم ذكر إن ساقش زبغ حبي ها إذا مريش نغذي النظر يوضيه الرحباء إلا قد سيد النوم يكشتهم فتح تدال أقيس شارة ذي النية قيس ذي النية قيس جذين جذين جذين بالله عليكم هذا نغي عجب الحال هذا شي عجب الحال تده منش شيدة ابنة كدة الخير من هذا التالي إكتش ليس رمون كاروانية رذي جذين ذنب ولا تتعجب الحال يمين من عصده وانتظار قال أفيليق بك أن تعصيه وأنت في أرضه وملكه وتحشو مخد تعصيت شكبش ذي مهنس ذي الملك النس من ذي موافش غيسين من جنش غيدر المرض غبز ها زي رحمة الله تعالى بالله عليكم الشين ذي البشر وذن غي تعجب برحل ولله المثل الأعلى أفيليق بك أن تعصيه وأنت في أرضه وملكه قالها في الثالثة يا إمام إن ساود وسترته رقي وسترته من سنة إن إذا جاءك ملك الموت فقل له إني لا أريد أن أموت الآن ما ريو سجد ملك الموت إن يسق شوق صوت من صغن عار شغل غير مش تقل عملية إذا أنت ريق قارس حقات من مثل حق يقتل ما ومن لا ما قاتني غلا قارس يوم عليك وجد فرن إري موت عليك وجد فرن الله أكبر إن شفرن يوي دانزع أضربني أقشاه ستي ويدانزا من ذي هديوي ما ذير بني وات ما ذير بدا وات ما ذير ستي أرنب داني هاي بالله عليكم من ذي هديوي ودي توي نانزا ما دار في مدبنز يوي حجان ما دار في مدبنز يوي نقل ما دار في مدبنز إمام الشركية إمام الشرك مين ابن متشارك العقيدة متشارك الإسلام كورنها صباح مساء الإنسان يحتاج من ذي الصفوف قموم ما ردوز شان فورتانسي وكآبات اللسان أنزا أزم من ذي مشابنا ذي سيرتن إن اسم رئيس ضاك ملك الموت إن يصبح متغشى قي عدم الزيان المغاف أيوان القصي السراتين الحال حيش جغل سياب غير سانينو قال على جوج حجام ما خسرش مرشيو يجي حجام يتخ صغار يعني راه زاد يعني غادي تكون خمس اسمها اثنين يوم ملك الموت من ان تدار بحر الموت لا تاتيكم الا بغته ملك الموت وغطويا رنديفو واجي تريغو لي تليفون ولا شي قابو كنهان حضرت عن الصباح نهان اثنين غا عشرة تجير ها نهان سمع غا ثلاثة وعشية لا لا تاتيكم الا بغتة انجني توارا في كل لحظة يمكن تسكتي تمنيا اني تايي بالله عليكم ما لسو جيت من غياب خير لا هانشي ديالنا لو غرات ورا سوق تامش الزر حوض بتروم يعني لا قدر حدا تجدر تبيع ها ها مش هو ها كذلك قال انسان مويجا قيامش كاد يحرق قيامش واسين مرميها يخسير يروح يحمي غير خسير يرحق خسير ربي يوا يمين في قيمه انا شو غنبوف زي غنبقى خسير ربي نعم شمس ميكا زي غنبقى خسير ربي بلا ميترك واحد غادا في السن خوان قناه نهار واحد خبوب يستقع في السن خوان يوا غير يحكي خسير ربي في السن خوان يا رب خلنا نتعفو يا رب يا رب اللهم الهمنا مراشد امورنا يا رب الناس وكيف ذلك يا إمام ما مش غير قال أفيليق بك أن تعصه ولا تستطيع أن تمد في عمرك ولو لحظة وجح شو ما خير تعصي الصغار بذا يزن افتمغى شكو زمالة عن الدرع ما نش سيغن ذلة ثمين ذلة وزمال خميدة شغال قضاء نسمى الهواء قضاء وهذا اشتيان مرادي الجن إن سوي ثمغني قال إذا جاءت الزبانية ليأخذوك إلى النار فقل لهم إني أريد أن أدخل الجنة إن اسمع قرية الزبانية الملائكة جنة في جهنم الشعر نشندان في جهنم إن يسكن وقال قال جنبو مليح مش شرح في جهنم شرح في الجنة وهي ودي قلش تقوى اختبر في جاء وقلش تقوى اثناء قلش عشرة محجة وقلش ثلاثين العمرة وقلش ما تسمدني مش مسمي تقوى عني في الدنياني وقلش تقوى غالي القراد قلش يجي تقوى نسحيها كسم يجني أزمي قلش يوذن تقوى ترغي غسل الدنيا غاب كلاب قلش يوذن تقوى غسل حسبة قلش تقوى تقدر السنجي ثموة قلش تقوى ثمزي غسل وارق خيجوغة إذا ما شمي جنذير هذا واني هي بالله عليكم يعرني غيولا احكمني غو يحكم الزجان غبوبري اسم ما بيني ورا هنس وكيف ذلك يا امام وهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون اما غاسك الكونتاكني قواش يستير وهيسين وهيسين لا يعصون ما امرهم ويفعلون ما يمرون خميس الغين يسيراف بخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه ايه واخميس الغين ستندافوا صافر ويقيم بو الله يرحم الوالدين ديني دين وعلم يتبجي ديني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم لا ينفع فيه درهم ولا دينار وإنما هي بالحسنات والسيئات حديث المفلس سنة مرة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الجامع قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ومقن يسيزي نخاو ميسيزين ونو غادي تدا ورتحانت دور الرشكيت ورالذموبين ورالتشريت ورالتحميجات ورالتساور والو وغاس والو كلشي ايرو حرر ما يورا ميسيزيا دومي قانيسيزيا الناس من النبي الله وتفهيم مشاه وتقولوا من قانيسيزي ستيك تواني تماريتي وقع عمو مش الشتا غنجا ستيفيا سيك ستورسي ولا سيك شام قراج ولا سيك ثلاثة غلاش ولا سيك شا كو الاس نجمع الاس نكدا الاس نكرقش المفلس تلتي قال النبي صلى الله عليه وسلم اني غير سيزين ذي الاخيرة ما سنسان يمي غير سيزين ذي الاخيرة ان سيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يويت انت دمار بصلاة تغيط الجرجة بصفة مزوى ويخترجة وصيام ترى رمضان قاوس اشتيوز دي رحموني غير تسمد تتوغي تزمشا نغنق بالرمضان سنة يندر خميس ايام البيض العشر دي الحجة الوقوف بعرفة هنا تغي مستند واختشا بصلاة وزكاة زكاة تيصفغي وحجين واجد جن حج ولا اثنين واجد جن العمر ولا اثنين يمين ديوي هنا يوي تنزع يمين ديوي ذا انش النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا يا وقت نقيت غانا كون هرته ومتي يأتي وقت شتم هذا ما غانا في كرانة بالله مركن كرت كرية ويانا بالله ها مركن كرية ويا ايه وا نخدع الجدر يجنون غني ماشي كان تكواها قبل المريض أما يدوري تبعيت بهذه تستخر دس إن شي جليد ويخوض غير فكي اكي غصمار غسر من كوان باش يستنع في جسم يسكوا ها يعجبه سرحال يستخر الزيت اكي غصص بنوار وديتيريا الله أكبر تعجبش رحال افتخر الزيت ها تتسيزي يوم القيامة وقد شتم هذا يكواري زيت وضرب هذا يكتيه يكتيه يوذان يعتق يوذان ها يغرس ديوان يوذان وسفك دم هذا يمازي وين يجاح وين يكتا وين يتخرمج يحجى وين يزقزز فوز يزقزز نياز يزقزز المهم سفك دم يمن غيقعن فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته شيء ذخنا بصدق يوكش سواني تصران فيها وش سواني تزكى وش سواني تيزم وش سواني تقضانت قضانت أتكان يوذن يا رب واني تنتاسس او انتاسس قيج وما مسمن ايجادة زيدانية قيقر عيد جدارة زيدة مسمن قرب غطاء مسمن ايجادة قتاس قصة سيداب أتكا سنغنية تتسري في نوت وتقذير منك أتكا سري تتغذلان لذي الدنيا تشكي تخفي التبارشان تاسغس لا أتكا بلال مأكل بابس بابس أكلم ميز أجارك الوجه أنت تاس هذي اللي والي البوء والي البوء يورورة الدولار ذي اللي والي واي ويت يمين غيوقع نصير قوي قل شاء ظن فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه كشتي غاتي ضرب بواحد الشيء قال شتي في الذنوب النقد كيفاش نستخوان ها تغكر التمام شيء يا ربي وذخر يا خش وذخر خشا وذخر شيء خارق قوي شتي يدير كيناش ها كيناش تخوعوا لانه واقي تنفض ضد الدنيا ايه وخش عما توسعوا الصلاه لو طلق ثاني تتعدوا الصلاه عما توسعوا يستعدوا توين شتي تدقس تخوعوا ما انه واقي تنفض ضد الدنيا فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار شاف ضان في جهنم يا فلاس ضد جهنم قال العلماء وهذا هو حمار أهل النار ذواغ الحمار أن أهل النار أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا الخوف من الجليل ذني في غسل الدغد سمن ذيقان إن شاء الله تعالى للحديث بقية ولكن تغزي ومرستيه نعيز حول كنو قد عز مخامة سويني زغون دنو سقطواري شحال فرونتيره شحال نكاوي شحال باسابوارتي شحال كافس شحال يوذنو سندردين غاني دعز الشلان عرض الطنقان غتين عاجين يوصيلي مهمة باش هذي اسم محمد هذي قيم قباري غنبابا إنو واصي ضرب بنور الإيمان ماذي تكش مرعا تيمنا ديكوانا ذي تيزان ها يلا ونريد غيسان ان شاء الله السمانه دي جونا دياقع فوسيال يلا واخصه هو دون دي تغشدان وجيك انه ديك باب التتع يخصك انه وفغدا ما رسلي تعز خوف اما رواك انه وفغدا السمانه دي جونا قليلا وذي القبير صلى الله عز وجل ان يبصرنا بعيوبنا وان يلهمنا مراشد امورنا وان يهدينا سبل السلام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واخطائنا يا ربنا واكفنا ما اهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اساله جل وعلا ان يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وان يثقل به ميزان حسنات والدتي واساله جل وعلى أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء اللهم جازهم خير الجزاء اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم للعمل الصالح وصالح العمل إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه وكما جمعتنا هنا فاجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنة الفردوس الأعلى إنك أنت ولي ذلك ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرسلنا ديوانا كتب الله لك وقسم عليك رحمة الله.